والقضاة والسعاة إلى البلدان لتعليمهم أحكام الدين من غير فرق بين ما يتعلق بمسائل العلم أو ما يتعلق بمسائل العمل. فدل ذلك على أن أخبار هذه الآحاد حجة، ولو لم تكن حجة لكان النبي صلى الله عليه وسلم غير مبلغ لرسالات ربه، فإن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ رسالات ربه، فكان يبعث الوحدان إلى البلدان لتبليغ مسائل العلم وتبليغ مسائل العمل، فلو كانت أخبارهم لا يحتج بها لما سقط وجوب البلاغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الدليل دليل قوي على الاحتجاج بأخبار الآحاد، كما قال ذلك الحافظ ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم قد أجمعوا في وقائع كثيرة لا تنحصر على العمل بأخبار الآحاد والاستدلال بها. وإجماع الصحابة رضي الله عنهم هو أرفع أنواع الإجماع وأعلى درجاتها، ولو قلنا إن أخبار الآحاد لا يحتج بها لترتب على ذلك أن كثيرا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعمل به، لأن غالب السنة نقلت عن طريق الآحاد، والعمل بأخبار الآحاد قاعدة عظيمة من قواعد الدين. ولهذا عقد الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة فصلا طويلا في تثبيت أخبار الآحاد والاحتجاج بها. وجميع أهل الإسلام على هذا الأصل، وهو العمل بأخبار الآحاد والاحتجاج بها إذا كانت ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى جاء المعتزلة في السنة الثانية من الهجرة فأنكروا بعقولهم الاحتجاج بأخبار الآحاد ومنعوا العمل بها، حتى إن أحدهم وهو أبو الهذيل العلاف وهو من متقدم المعتزلة يقول: لا أقبل خبرا إلا إذا رواه 20 عن 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم مشهود له بالجنة. وهذا فيه تعنت في قبول أخبار الآحاد والاستدلال بها. وكان متمسكهم متمسكا فاسدا، وهو أن أخبار الآحاد يحتمل في العقل أنها مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، فشبهتهم على هذا مستندة إلى العقل المجرد الذي لا يستند إلى أصل شرعي. فقالوا: أخبار الآحاد يحتمل في العقل أنها مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على هذا فإنه لا يصح الاحتجاج بها. وقد وافق المعتزلة على ذلك بعض المبتدعة كالرافضة، فإنهم لا يحتجون بأخبار الآحاد بل يطرحونها ويعملون بأدلة أخرى فاسدة. فإذا الأصل المقرر عند جميع أهل الإسلام في القدر الأول ومن وافقهم من جماهير علماء المسلمين بعد ذلك أنه لا يشترط في الخبر المستدل به أن يكون متواترا، بل يصح الاستدلال بخبر واحد لما قام على ذلك من الأدلة المعتبرة. واستثنى المصنف من ذلك إذا كان الخبر ناسخا للقرآن فإنه يشترط فيه أن يكون متواترا، فلا يصح النسخ بخبر الآحاد. ولهذا قال: اللهم إلا أن يكون ذلك رافعا لمقتضى القرآن بالقطع فإنه يجب أن يكون الخبر متواترا. وهذه الجملة التي ذكرها المصنف رحمه الله تتضمن أمرين. الأمر الأول أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة، وذلك لأن القرآن قطعي والسنة المتواترة قطعية كذلك. فلما استوي في القطع جاز أن ينسخ كل واحد منهما الآخر، وهذا هو الدليل على أن السنة المتواترة يجوز أن تنسخ القرآن، وهو أن القرآن قطعي والسنة المتواترة تساويه في القطع. فلما استوي في الدلالة جاز أن ينسخ أحدهما الآخر. وقد أشار المصنف رحمه الله في كلامه إلى هذا الدليل فقال: إلا أن يكون ذلك رافعا لمقتضى القرآن بالقطع فإنه يجب أن يكون الخبر متواترا. وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين من أن السنة المتواترة يجوز أن تنسخ القرآن، وهو الصواب إن شاء الله تعالى، بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، وسيأتي تمثيل المصنف لذلك قريبا إن شاء الله تعالى. هذا الأمر الأول الذي تتضمنه عبارة المصنف رحمه الله. الأمر الثاني الذي تتضمنه هذه العبارة هو أنه لا يجوز نسخ القرآن بأخبار الآحاد. وذلك لأن القرآن قطعي، أما أخبار الآحاد فإنها عند جمهور الأصوليين ومنهم المصنف رحمه الله لا تفيد القطع، وإنما هي ظنية، والظن لا يقوى على نفس القطع. فأخبار الآحاد عند المصنف وفاقا لجمهور الأصوليين دلالتها ظنية، أما القرآن فهو قطعي، والظن لا يرفع القطعية ولا ينسخه. وقد أشار المصنف رحمه الله أيضا إلى هذا الدليل في قوله: إلا أن يكون ذلك رافعا لمقتضى القرآن بالقطع فإنه يجب أن يكون الخبر متواترا. فيفهم من هذا أن أخبار الآحاد لا تفيد القطع وإنما تفيد الظن. فالذي عليه جمهور الأصوليين أن أخبار الآحاد ظنية، بل حكى بعض الأصوليين كأبي المعالي الجويني في البرهان وأبي المغفر السمعاني في القواطع الإجماع على أن أخبار الآحاد لا تنسخ القرآن. إلا أن هذا الإجماع لا يستقيم لوجود الخلاف، وإذا وجد الخلاف فإنه لا ينعقد الإجماع. وعلى هذا نقول القول الثاني في المسألة هو أن أخبار الآحاد يجوز أن تنسخ القرآن، وذلك لأن القرآن وأخبار الآحاد كلها وحي من الله عز وجل، فلا مانع من أن ينسخ أحدهما الآخر. وهذا الرأي اختاره ابن حزم وسليمان بن عبد القوي الطوفي، واختاره من المتأخرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، فذهبوا إلى أن أخبار الآحاد يجوز أن تنسخ القرآن. وعلى هذا فإن الشرط الذي ذكره المصنف رحمه الله والقيد الذي أورده يكون صحيحا على هذا الرأي أو لا يكون صحيحا، على هذا الرأي لا يكون صحيحا. ومبنى الخلاف في هذه المسألة ومنشأ النزاع وسببه هو الخلاف في دلالة أخبار الآحاد، هل تفيد العلم وبناء على هذا يجوز أن تنسخ القرآن، أو أنها لا تفيد إلا الظن وبناء على هذا فإنه لا يجوز أن تنسخ القرآن. وقع خلاف كبير بين العلماء في ذلك، وذلك على أقوال أبرزها ثلاثة أقوال. القول الأول أن أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن، وهذا اختاره جمهور الأصوليين، بل إن الغزالية في المستفصى قطع بذلك فقال أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن بالضرورة، ومعنى هذا أن دلالة أخبار الآحاد على الظن معلوم من جهة الضرورة. واستدل القائلون بهذا القول بأن أخبار الآحاد يحتمل فيها خطأ الراوي، وما دام أنها مجال للاحتمال فإنها لا تفيد العلم. القول الثاني عكس الذي قبله، وهو أن أخبار الآحاد تفيد العلم، وممن ذهب إلى هذا ونصره نصرا مؤزرا ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، وأقام عليه أدلة كثيرة. ومن أدلته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الصحابة لتبليغ هذا الدين من غير فرق بين ما يتعلق بمسائل الاعتقاد أو ما يتعلق بمسائل العمل، فدل ذلك على أن أخبار الآحاد تفيد العلم. لأنها لو كانت لا تفيد العلم لكان النبي صلى الله عليه وسلم غير مبلغ برسالات ربه، ولما قامت الحجة على من كان يبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم الرسل والدعاء إلى الإسلام. القول الثالث في المسألة هو أن أخبار الآحاد تفيد العلم إذا اقترنت بها قرائن تدل على ذلك، واختار هذا القول السيف الآمدي صاحب كتاب الإحكام في أصول الأحكام، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره الحافظ ابن حجر وغيرهم من أهل العلم. وفي الحقيقة أن القول بأن أخبار الآحاد تفيد العلم قول قوي. القول الثاني وهو أن أخبار الآحاد تفيد العلم قول قوي، ويدل على هذا أدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الدين وهو واحد، ومنها أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يذهبون إلى الأقطار ويبلغون الدين وهم وحدان، ومنها أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون أخبار الآحاد ويرتبون عليها أحكاما كثيرة. فالقول بأنها تفيد العلم قول قوي فيما يظهر والعلم عند الله. والاستثناء الذي ذكره المصنف رحمه الله في قوله اللهم إلا أن يكون ذلك رافعا لمقتضى القرآن بالقطع، فإنه يجب أن يكون الخبر متواترا مبني على أن أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن، وإذا كانت كذلك فإنها لا تقوى على رفع القرآن. ثم مثل المصنف رحمه الله لنسخ القرآن بالسنة المتواترة فقال ومثال ذلك، يعني مثال نسخ القرآن بالسنة المتواترة هو ما يحتج به جمهور الأئمة والرواية المعمول بها عن مالك رحمه الله في المسح على الخفين من الأخبار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم قولا وفعلا. ومقصود المصنف رحمه الله من هذا المثال هو أن الله سبحانه وتعالى أوجب في الوضوء غسل الرجلين، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فعطف الأرجل على مغسول وهو الوجه واليدان، فتكون الأرجل مغسولة، إلا أنه قد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجلين إذا كانتا لابستين للخفين لا يجب غسلهما، وإنما يكتفى فيهما بالمسح. وهذه الأحاديث لم تبلغ رتبة التواتر من جهة لفظها، وإنما بلغته من جهة معناها، وهذا هو ما يسمى بالتواتر المعنوي. والمراد بالتواتر المعنوي هو أن يتفق الرواة على المعنى دون اللفظ، هو اتفاق الرواة على المعنى مع اختلافهم في اللفظ. وهذه الأخبار التي بلغت رتبة التواتر من جهة المعنى يرى المصنف رحمه الله كما تدل عليه عبارته أنها ناسخة لإيجاب غسل الرجلين في الوضوء. إلا أن الصواب أن هذه الأخبار ليست ناسخة لإيجاب غسل الرجلين، وإنما هي ناسخة لتعيين غسل الرجلين. إذا كانت الرجلان لابستين للخفين، فهذه الأحاديث ليست ناسخة لإيجاب غسل الرجلين، وإنما هي ناسخة للإلزام بغسل الرجلين إذا كانت الرجلان لابستين للخفين. وبناء على هذا نجمع بين الآية والأحاديث المتواترة من جهة المعنى، فنحمل الآية على حال ونحمل هذه الأحاديث على حال أخرى، فتحمل الآية على حال وهي إذا كانت الرجلان لابستين للخفين فيجب غسل، إذا كانت الرجلان غير لابستين للخفين فيجب غسلهما على من قام إلى الصلاة وهو محدث. وتحمل الأحاديث على من قام إلى الصلاة وهو محدث ورجلاه لابستان للخفين، فإنه ليس ملزما بأن يغسل رجليه، بل يجوز له أن يمسح على خفيه. ويقوي هذا أن الأصل في الأحكام النسخ أو عدم النسخ، أن الأصل في الأحكام عدم النسخ، ولهذا يقول أهل العلم الأصل في الأحكام الإحكام، أي أن تكون محكمة غير منسوخة. ويمكن أن يحمل كلام المصنف رحمه الله على وجه صحيح، وهو ما ذكرناه من أن الأحاديث ناسخة لتعيين غسل الرجلين. فقبل مجيء الأحاديث كان يجب على المحدث غسل رجليه إذا قام إلى الصلاة، هذا قبل مجيء أحاديث النسخ على الخفين، كان المحدث يجب عليه أن يغسل رجليه إذا قام إلى الصلاة سواء كان لابسا للخفين أو لم يكن لابسا للخفين. وبعد ورود الأحاديث صار من كان لابسا للخفين لا يلزمه أن يغسل رجليه، بل يجوز له أن يمسح على الخفين. وهذا هو الظن بالمصنف رحمه الله، أنه يريد بنسخ الأحاديث للآية نسخ الإلزام بغسل الرجلين لا نسخ غسل الرجلين والاكتفاء بالمسح، فهذا هو الظن بالمصنف رحمه الله. وإنما قلنا هذا هو المظنون به، لأنه لم يقل من هذه الأمة بأنه يكتفى في الوضوء بمسح الرجلين إذا كانت القدمان مكشوفتين إلا طائفة وهم الرافضة، فقد قالوا يكتفى في الوضوء بمسح الرجلين ولا يجب غسلهما. وقد نسب هذا القول الشنيع وهو الاكتفاء بمسح الرجلين إذا كانت مكشوفتين لمحمد بن جرير الطبري، وهذه النسبة لا يراد بها محمد بن جرير الطبري شيخ المفسرين، وإنما يراد بها رجل وافق شيخ المفسرين في اسمه وهو محمد ابن جرير ابن رستم الطبري، وهو ليس شيخ المفسرين صاحب التفسير المشهور، وإنما هو أحد الرافضة وافق شيخ المفسرين في اسمه. وقد نبه على هذا ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود، وبين أن محمد بن جرير الطبري الذي أنكر وجوب غسل الرجلين في الوضوء ليس صاحب التحقيق المشهور، وإنما هو رجل من الرافضة وافق شيخ المفسرين في اسمه. وخلاصة هذا المثال أن أحاديث المسح على الخفين متوافرة من جهة المعنى، فإذا اعترض عليها معترض وقال هذه أخبار آحاد لا تنسخ ما دل عليه القرآن من وجوب غسل الرجلين، فالجواب عند المصنف رحمه الله بأن هذه الأخبار وإن لم يتواتر آحادها إلا أنها متواترة من جهة المعنى، فبلغت رتبة التواتر المعنوي، وما دام أنها متواترة من جهة المعنى فإنه يجوز ماذا؟ أن تنسخ القرآن على ما هو ظاهر عبارة المصنف. ونؤول عبارة المصنف بأن مقصوده أن تنسخ الإلزام بغسل الرجلين الذي ورد في القرآن. أعد ومثال ذلك لذلك، لأن وجوب غسل الرجلين ما زال محكما غير منسوخ لم يرتفع، وإنما هي ناسخة لأي شيء، ناسخة للإلزام بغسل الرجلين، وهذا كما قلنا هو الذي تحمل عليه عبارة المصنف رحمه الله. قال أو التواتر اللفظي فكالقرآن. صواب العبارة أما التواتر اللفظي كالقرآن، ويبدو أن هذا خطأ طباعي. فالمطبوع أو التواتر اللفظي كالقرآن، وصواب العبارة أما التواتر اللفظي كالقرآن. والدليل على أما فاء التفصيل في قوله كالقرآن، ويترتب على أن التواتر اللفظي كالقرآن أنه يجوز أن يرفع مقتضى القرآن لأنه مساو له في دلالته. نعم. لما فرغ المصنف رحمه الله من القسم الأول من قسمي الأصل النقلي من جهة سنده وهو المتواتر، عقد فصلا للكلام على القسم الثاني من الأصل النقلي من جهة سنده وهو الآحاد. والآحاد عرفنا أنه في لغة العرب جمع أحد، أما واحد فيجمع على وحدان. و خبر الآحاد عند الأصوليين وغيرهم هو ما لم يبلغ رتبة التواتر، فكل خبر إن خرم فيه قيد من قيود الخبر المتواتر فهو خبر آحاد. والاعتراض على الاستدلال بأخبار الآحاد يكون من جهتين. ولاحظ هذه العبارة، أننا قلنا الاعتراض على ماذا؟ على الاستدلال، ولم نقل الاعتراض على أخبار الآحاد، لأن الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز الاعتراض عليها، وإنما يكون الاعتراض على أي شيء؟ على الاستدلال. فالاعتراض على الاستدلال بأخبار الآحاد يكون من جهتين، الجهة الأولى إجمالية والجهة الثانية تفصيلية. والمراد بالجهة الإجمالية هي الجهة العامة التي يدخل تحتها أخبار الآحاد جملة، أي جميعا. المراد بالجهة الإجمالية الجهة العامة الكلية التي يدخل تحتها أخبار الآحاد جميعا. والمراد بالجهة التفصيلية الجهة الخاصة التي تتعلق بسند الخبر. فهذا هو الفرقان بين هاتين الجهتين، أن الجهة الإجمالية هي الجهة العامة الكلية التي لا تتعلق بخبر معين، وأما الجهة التفصيلية فهي الجهة الخاصة التي تتعلق بسند خبر الآحاد. وبدأ المصنف رحمه الله يتكلم على الجهة الأولى التي يعترض بها على خبر الواحد، على الاستدلال بخبر الواحد، وهي الجهة الإجمالية. وهذه الجهة ذكر لها المصنف رحمه الله أربع صور. الصورة الأولى أن يستدل مستدل بخبر آحاد فيعترض عليه بأن هذا الخبر خبر واحد، وخبر الواحد لا يحتج به، وهذا الاعتراض يمكن أن يصدر من من؟ يمكن أن يصدر من المعتزلة والرافضة ومن وافقهم. ويجاب عن هذا الاعتراض بأن خبر الواحد حجة يعتمد عليه في إثبات الأحكام الشرعية، والدليل على أنه حجة ما تقدم معنا من الأدلة. ومن أمثلة ذلك، لو أن شخصا أنكر حد الرجم للزاني المحصن وقال إن هذا الحد حد يخالف روح الإسلام السمحة، وهو فيه لشناعة عظيمة وإزهاق للأرواح، ومن مقاصد الشريعة حفظ الدماء. وأما الخبر الذي ورد في رجم المحصن فهو خبر آحاد، وأخبار الآحاد لا يحتج بها. فالجواب على هذا أن الشنيع ليس هو إقامة حد الرجم، وإنما هو هذا القول، وذلك لأن أخبار الآحاد حجة، وقد قامت الدلائل الصحيحة على الاحتجاج بأخبار الآحاد. وكذا لو أن شخصا قال السارق إذا سرق فإن يده تقطع من المنكب كما يقول الخوارج، وأما الخبر الذي دل على أن اليد تقطع من مفصل الكف فهو خبر آحاد، وأخبار الآحاد لا يحتج بها. فالجواب على هذا أن أخبار الآحاد حجة يعتمد عليها في إثبات الأحكام الشرعية كما دلت على ذلك الدلائل الصحيحة. وقد مثل نعم بحديث بصرة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وكف استدلالهم على أن النبيذ وهو الخمر من غير العنب يحرم شربه بقوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. فيقول المخالف في هذه المسائل الثلاث وهم الحنفية: هذه الأحاديث الثلاثة المتقدمة لا تصح، لأن ابن معين قال: ثلاثة لا يصح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لا نكاح إلا بولي، ومن مس ذكره فليتوضأ، وكل مسكر حرام. فهذا اعتراض على هذه الأخبار الثلاثة من جهة إجمالية. ووجه الإجمال في هذا الاعتراض هو أنه لا يرد على حديث واحد، وإنما يرد على جملة من الأحاديث، فهذا وجه الإجمال في هذا الاعتراض، وهو أنه لا يرد على حديث معين، وإنما يرد على جملة من الأحاديث. ويجاب عن هذا الاعتراض من وجهين: الوجه الأول، وقد ذكره غير المصنف رحمه الله، أن كلام ابن معين هذا لم يثبت عنه، ولهذا يقول الزيلعي في نصب الراية: هذا الكلام لم أجده في شيء من كتب الحديث. فهذا الكلام غير ثابت عن ابن معين رحمه الله. هذا الوجه الأول في الجواب. الوجه الثاني: لو قدرنا أنه ثابت عن ابن معين رحمه الله فإنه يجاب عنه من ثلاثة وجوه أيضا، وهذه الثلاثة الوجوه التي سنذكرها مبنية على أي شيء؟ مبنية على أن هذا الكلام ثابت عن ابن معين. الوجه الأول أن مثل هذا القول ليس بدليل يحتج به على رد الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ فهل قول ابن معين دليل يستدل به على إثبات الأحكام الشرعية أو نفيها؟ ليس بدليل. فإذا هذا هو الوجه الأول، أن هذا القول ليس بدليل يحتج به ويستند إليه في إثبات الأحكام الشرعية، لأن حقيقة الدليل عند أهل العلم ما هي؟ حقيقة الدليل هي نعم تعريف الدليل عند أهل العلم الشيخ بارك الله فيك: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي، هذا هو معنى الدليل. وكلام ابن معين لا يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي، فهل انطبق عليه حقيقة الدليل؟ لم ينطبق عليه حقيقة الدليل، فلا يكون دليلا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن كلام ابن معين هذا مجمل، لأنه لم يبين سبب رد هذه الأخبار، وإذا كان العلماء يقولون إن الراوي إذا جرح جرحا غير مفسر فإن هذا الجرح لا يقبل، فكيف إذا اعترض على خبر النبي صلى الله عليه وسلم بكلام غير مفسر. فإذا ابن معين رحمه الله لم يبين سبب عدم العمل بهذه الأحاديث الثلاثة، ولو بين سبب عدم عمله بهذه الأحاديث الثلاثة لا ربما كان هناك وجه في الجواب عنها. الوجه الثالث في الجواب عن كلام ابن معين رحمه الله أنه يحتمل أن يكون هذا اجتهادا من ابن معين ورأيا خاصا له لا يوافق عليه، كما قال المصنف رحمه الله لا يساعد عليه، يعني لا يوافق عليه. وعلى هذا نكون قد أجبنا عن كلام ابن معين من جهتين: الجهة الأولى إجمالية، والجهة الثانية تفصيلية. فأما الجهة الأولى فهي أن هذا الكلام لم يثبت عن ابن معين، وأما الجهة التفصيلية فهي الجواب عنها من هذه الوجوه الثلاثة. نعم نعيد. من ذلك يعني من الاعتراض على خبر الآحاد، على الاستدلال بخبر الآحاد من جهة إجمالية، وهذه هي الصورة الثانية. نعم. كما إذا احتج أصحابنا وهم المالكية وفاقا للشافعية والحنابلة. والنبيذ هو الخمر من غير العنب، كالخمر من التفاح أو من الخل أو من التمر أو من غير ذلك. كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الوجه التفصيلي الأول. نعم. هذا هو الوجه التفصيلي الثاني، يعني لا يوافق عليه، وهذا هو الوجه التفصيلي الثالث. نعم. واما خبر الواحد فلا يقبلونه إذا كان في شيء تعم البلوى به. والمراد بما تعم به البلوى ما يحتاج الناس إليه حاجة عامة ويكثر التكليف به، فهذا هو ما تعم به البلوى، ما يحتاج الناس إليه حاجة عامة ويكثر التكليف به. وذلك مثل الأحكام المتعلقة بنواقض الوضوء وبالبياعات والإجارات وكالجهر بالبسملة في الصلاة وكرؤية الهلال، فهذه أشياء تعم البلوى بها ويحتاج الناس إليها حاجة عامة، فما كان كذلك لا يقبل فيه عندهم خبر واحد، وإنما يقبل الخبر المتواتر فقط. واستدلوا على هذا بأن ما تعم به البلوى يكثر السؤال عنه وينقل نقلا مستفيضا دائعا بين الناس، فما كان كذلك ولم ينقل على هذا الوجه فإنه لا يكون صحيحا. ما كان كذلك يحتاج الناس إليه حاجة عامة ويكثر التكليف به ولا ينقل على وجه التوافق وإنما ينقل على وجه الآحاد فإنه لا يكون صحيحا. هكذا قال الحنفية رحمه الله، وذهب جمهور الأصوليين إلى أنه لا يشترط لقبول خبر الواحد هذا الشرط، بل يعمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى وفيما لا تعم به البلوى. والدليل على هذا أن أدلة حجية أخبار الآحاد هل فيها تقييد العمل بأخبار الآحاد بهذا القيد وهو أن لا يكون فيما تعم به البلوى؟ ليس فيها تقييد اعتبار أخبار الآحاد بهذا القيد، بل هي تدل على أن أخبار الآحاد يحتج بها سواء أكانت فيما تعم به البلوى أو فيما لا تعم به البلوى. وأما الدليل الذي ذكره الحنفية فيجاب عنه بأن ما تعم به البلوى يكثر السؤال عنه، لكن نقله يكون بحسب الدواعي إلى هذا وبحسب الحاجة إلى نقله، فهو تكثر فما تعم به البلوى يكثر السؤال عنه، لكن نقله يكون بحسب ماذا؟ بحسب الحاجة والدواعي إلى ذلك. وهنا تنبيه يتعلق برأي الحنفية فيما تعم به البلوى، وهو أن الحنفية اشترطوا في العمل بخبر الواحد ألا يكون فيما تعم به البلوى في الأمور الواجبة، أما الأمور المستحبة فيعملون فيها بخبر الواحد سواء أكان فيما تعم به البلوى أو لم يكن فيما تعم به البلوى. فهم يشترطون في أخبار الآحاد ألا تكون فيما تعم به البلوى إذا كانت متعلقة بماذا؟ إذا كانت متعلقة بشيء واحد، أما إذا كانت متعلقة بشيء مستحب فلا يشتركون في أخبار الآحاد أنها لا تكون فيما تعم به البلوى، بل يعملون بأخبار الآحاد سواء كانت فيما تعم به البلوى أو فيما لا تعم به البلوى. وبناء على هذا فإن الحنفية احتجوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه، مع أن هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى، وإنما احتجوا به لأنه يتعلق بأي شيء؟ نعم، يتعلق بشيء مستحب لا بشيء واجب. فإذا عرفنا أن الحنفية يشترطون في العمل بأخبار الآحاد ألا تكون فيما تعم به البلوى إذا كان ذلك متعلقا بأمر واجب، فقد مثل المصنف رحمه الله لذلك بمثالين. المثال الأول، إذا احتج جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة بحديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، فإن الحنفية يعترضون على هذا الاحتجاج ويقولون هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى فلا يحتج به. فيجيب الجمهور بأن أخبار الآحاد يحتج بها سواء أكانت فيما تعم به البلوى أو في غير ما تعم به البلوى، لأن النصوص التي دلت على حجية أخبار الآحاد نصوص مطلقة ليس فيها تقييد العمل بأخبار الآحاد ألا تكون فيما تعم به البلوى. ومن لطيف ما يذكر ما ذكره السرخسي صاحب المرسوخ في كتابه في أصول الفقه أن هذا الحديث روته بسرة بنت صفوان، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، وهي امرأة لا تحتاج إلى مثل هذا الحديث. هذا هو المثال الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله. المثال الثاني هو ما إذا احتج الشافعية والحنابلة ومن وافقهم من المالكية على إثبات خيار المجلس بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان ذو خيار ما لم يتفرق إلا بيع خيار. فإن الحنفية يعترضون على هذا الاحتجاج ويقولون هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى، وأخبار الآحاد إذا كانت فيما تعم به البلوى فإنها لا تقبل. ويجاب عليهم، يجاب على ذلك بأن الصحيح أن أخبار الآحاد تقبل سواء كانت فيما تعم به البلوى أو في غير ما تعم به البلوى. وأما المالكية فهم يوافقون الحنفية في عدم إثبات خيار المجلس، إلا أنهم لا يعترضون على الاستدلال بحديث ابن عمر بهذا الاعتراض، لأنهم يرون أن أخبار الآحاد يحتج بها فيما تعم به البلوى، وإنما يجيبون عن الاحتجاج بهذا الحديث بأنه خبر واحد عارضه عمل أهل المدينة، وخبر الواحد عندهم لا يعمل به إذا عارض عمل أهل المدينة. وذلك لأن عمل أهل المدينة أقوى من خبر الواحد، هذا هو الجواب الذي ذكره المصنف رحمه الله. وقد أنكر بعض المالكية كابن عبد البر في التمهيد وابن العربي في أحكام القرآن، أنكروا على من بنى رأي الإمام مالك رحمه الله في عدم إثبات خيار المجلس على عمل أهل المدينة، وقالوا الإمام مالك رحمه الله لم يترك العمل بحديث ابن عمر من أجل أنه عارض عمل أهل المدينة، وإنما ترك العمل به لمأخذ آخر بسبب آخر، وهو أن وقت التفرق غير معلوم، أن الوقت من حين العقد إلى أن يتفرق المتعاقدان بأبدانهما غير معلوم، فيشبه بيوع الجهالة والغرض. هذا هو المأخذ الذي ذكره ابن عبد البر رحمه الله وكذا ابن العربي، فقالوا الإمام مالك رحمه الله لم يترك العمل بهذا الحديث من أجل أنه يخالف عمل أهل المدينة، وإنما تركه لسبب آخر وهو الجهالة التي تكون من حين العقد إلى وقت التفرق. وما ذهب له المالكية في هذه المسألة لا يصح، سواء أقلنا بالمأخذ الأول أو قلنا بالمأخذ الثاني، وذلك لأن عمل أهل المدينة كابن المسيب والزهري وابن أبي ذئب هو إثبات خيار المجلس، ولا يحفظ عن أحد من أهل المدينة العمل بخلاف حديث ابن عمر رضي الله عنهما إلا ربيعة شيخ الإمام مالك رحمه الله. وإذا كان لم يخالف العمل بهذا الحديث من أهل المدينة إلا ربيعة، فكيف يقال يترك العمل بهذا الحديث لأنه مخالف لأي شيء لعمل أهل المدينة؟ وكذلك المأخذ الثاني لا يصح، وسبب ذلك هو أن الإمام مالك رحمه الله عمل بخيار الشرط وأثبته، مع أن هناك جهالة بين زمان انعقاد الشرط، بين زمان انعقاد البيع وزمان انتهاء الشرط. فكلا المأخذين اللذين ذكرا ليسا بصحيحين، وعلى هذا فإن المالكية لم يعملوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما في إثبات خيار المجلس، وكذلك الحنفية لم يعملوا به، ومأخذ كل منهما مختلف عن مأخذ الآخر، فهم قد اتفقوا في الحكم واختلفوا في مستند هذا الحكم. نعم أعد. والجواب عن هذا بأن خبر الواحد يعمل به سواء ما كان فيما تعم به البلوى أو كان في غير ما تعم به البلوى. هذا المثال الثاني، أصحاب الشافعي وأصحاب الإمام أحمد. وابن حبيب هو عبد الملك ابن حبيب من متقدم المالكية. والجواب عنه هو الجواب الذي تقدم معنا. مقبول مطلقا، يعني سواء كان فيما تعم به البلوى أو لم يكن فيما تعم به البلوى. وإنما لم نقل نحن بالخيار أي بخيار المجلس، لأن العمل أي عمل أهل المدينة عندنا مقدم على خبر الواحد، وهذا جواب عن سؤال مقدر، فقد أورد المصنف رحمه الله سؤالا مقدرا وافترضه، وهو ما دام أنكم ترون أن خبر الواحد يعمل به مطلقا ولا يفترض فيه ألا يكون فيما تعم به البلوى، فلماذا لم تعملوا بحديث ابن عمر إنما بحديث ابن عمر المتبايعان بالخيار؟ فقال لم نعمل به لأنه يعارض عمل أهل المدينة، وعمل أهل المدينة مقدم. وهذا المأخذ الذي ذكره المصنف رحمه الله ليس بصحيح، لأن عمل أهل المدينة هو إثبات خيار المجلس، وقد ذكر بعض المالكية كابن عبد البر وابن العربي مأخذا آخر، وهو أن الإمام مالك رحمه الله لم يعمل بهذا الخبر لأن لوجود الجهالة بين زمان العقد وزمان تفرق المتعاقدين بأبدانهما، وكلا المأخذين مردودان كما بينا. ثم ذكر المصنف رحمه الله الصورة الرابعة، وسنتكلم عليها إن شاء الله تعالى في لقاء قادم، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.